مثل شرارة توشك أن تنطفئ من تلقائها أحياناً، إن لم يأتي هؤلاء اللعائن لكي يوظفوها في إحداث حريق يأتي على الأخطر واليابس. من هم؟ هؤلاء الممسوسون المهجوسون بهاجس أنهم يحملون رسالة. القدر اصطفاهم وانتخبهم لكي يطلعوا بأداء رسالة. نحن نعرف الرسل فقط، هؤلاء هم الرسل، لستم رسلاً أنتم، لا هم يتلبسهم هذا الهاجس أيها الإخوة، أنهم سفراء السماء في الاطلاع بمهمة، مهمات عظيمة، ميسيون، ها ميشنز. ما هي هذه المهمة؟ تغيير العالم. تقولون تتحدث عن ايديولوجيا، ما من وضع ايديولوجيا الا وهو مسكون بهذا الهاجس. كل هؤلاء ماركس لينين، كل هؤلاء هتلر، اصحاب الايديولوجيا عندهم هذا الجنون طبعا، انه نبي بطريقة اخرى حتى وان كان ملحدا. هكذا نبي القدر الذي يتوهمه، الذي يستوهمه، فانتزم. طيب طبعا، وهناك انبياء اصغر، لكن انبياء ايضا يظنون هذا، انهم اصحاب الرساله. هؤلاء ايها الاخوه، هؤلاء ينظرون الى الناس وهم يظنون انهم يحبون الناس، يقول لك انا احب الخير للناس. ان كان داعيه او نبيا متنبئا دينيا يقول لك احب ان اعمر اخرتهم، احب ان انقذهم من النار. ايه سنختبر، لدينا معيار، لدينا معيار كيف تعامل الناس، كيف تنظر الى الناس، سوف نرى هذا بشكل دقيق، ربما لم يخطر منك على بال. هذا قد يعامل الناس ايها الاخوه على انهم ميدان لنجاحي، ماده استعماليه لنجاحي، كالماده التي يشتغل عليها النجار والحداد والسباك، ماده يشتغل بها، هذا يشتغل بها، يشتغل بهؤلاء الذين يدعوهم الى الله، الذين يشتغل عليهم، الذين يعيد سمكرتهم، يعني يعيد تكوينهم، صياغتهم من جديد وفق افكاره ورؤاه وخبله الديني بن قوسين، لان كثيرا منهم مخبولون، مخبولون حقا. هتقول لي كيف؟ لماذا تنبز الناس؟ طبعا كل داعي للكراهيه، للبغضاء، للتكفير، للذبح، مخبول، مخبول، هو فقد ان يكون انسانا حقيقيا، الانسان لا يكون هكذا. الانسان لا يولد بالكراهيه. اختبروا هذا في اطفالكم الصغار، الطفل حين يولد يا اخواني يحب كل ما حوله، تاتي بثعبان كبير كبرى يعبث معه، يخرج له لسانه، لا يعرف شيئا عن الشر، عن الكراهيه، عن البغضاء، اليس كذلك؟ يضع يده في فم الاسد الطفل، يلعب بكل شيء، يقترب من كل شيء، يضحك لكل شيء. نحن الذين نعلم، نمنهج، نمأسس للكراهيه، للبغضاء، لكره الاخرين، لنفي الاخرين، لاقصاء الاخرين، ثم لذبح الاخرين. وكل كراهيه، كما لاحظ الفيلسوف الاسباني الكبير اورتيغا ايغاسيت، الكراهيه هي قتل بالامكان، بوتنشال يعني، هي قتل، الكراهيه قتل بالامكان، مش بالفعل، لكن يوشك ان يتحول في الظرف المناسب، الظرف اللعين، الى قتل بالفعل، الى سفك الدم. الكراهيه في حقيقتها، انتبه، حين تجد نفسك كارها وعندك القدره على ان تكره، ثم لا تبهضك هذه الكراهيه، لا تشلك، تشعر انك مشلول، لم تعد تستطيع ان تاكل كالناس، ولا تشرب كالناس، ولا تنام كالناس، ولا ان تبدع، ولا ان تبكي تاثرا، شفقا، حبا، شوقا، ما عندك القدره على ان تبكي بهذه المشاعر. اعلم انك استحلت الى مسخ اخر، لم تعد انسانا. المشكله انك لا تبهض بهذه المشاعر، عادي انك تكره. انتبهوا، أنا الآن أتحدث وفي بالي الحديث عن ماذا؟ ليس عن كره الأعداء وكره الآخرين وكره من يبرز لنا الكره، لا لا لا لا، في المرحلة هذه أتحدث عن كره إخواننا، عن كرهنا، عن كرهنا لأنفسنا، عن كره لك يا من تصلي معي في المسجد الواحد، يا جاري، يا ابن ديني، يا ابن توحيدي، يا تابعا لقرآني ونبي، أكرهك شيء عجيب، وعند القدرة على أن أسفك دمك كما قلت في الظرف اللعين حين يتاح لي، وحين آمن العقوبة، حين آمن العقوبة عند القدرة، ومع ذلك لا أشعر بأنني مبهض، بأنني مشلول، بأنني شيء آخر، أي شيء غير أن أكون إنسانا حقيقيا. لا يبهضهم هذا الشيء، لا يبهضهم هذا الشيء. على كل حال، هؤلاء كما قلت لكم المهجوسون المسكونون الممسوسون، يرون الناس الذين يدعون حبهم وإرادة نفعهم وخيرهم

على حدودها وممكن ايه يغتالوها في الداخل. اقرأوا طبعا استدي اوف هيستوري ارنولد تومبي وكيف بيفسر بالعدوان البربري هذا هلاك حضارات وامم، قصه معروفه في فلسفه التاريخ. فهذول البرابره. طيب في اخر قصيده ايش بقول؟ ايه كفافي قسطنطين بقول: ما لي ارى الميادين وقد اقفرت، ما بال الناس يعودون كلهم الى منازلهم او دورهم يلوح عليهم الغم. ايش اللي حصل؟ ما في، كله انفض، انفض السامر من غير ما يصير شيء. ما الذي حصل؟ اسمعوا هذا. يقول: لقد اتى بعض الجنود من الحدود واخبروا انه ما عاد للبرابره وجود. ما في برابره، مش حيجوا، والديليجيشن هذا الوفد تبعهم مش جاي. خلاص يلا روحوا انفضوا. والناس انفضوا ايش؟ زعلانين، بس البرابره خطر داهم. احسن شيء انهم اختفوا اتبخروا. لا، زعلانين الناس، والملك زعلان، والحاشيه والبطانه والكل مغموم. فيش برابره؟ شفتوا؟ هذا في القرن التاسع عشر القصيده هذه. في اخر عشريه تقريبا في القرن التاسع عشر كتبها ايه؟ قسطنطين هذا كفافي اليوناني الاسكندراني. المهم قال بعدين في الاخير يختم القصيده: والان بغير برابره ما العمل؟ فقد كان البرابره جزءا من الحل. والان بغير برابره ما العمل؟ فقد كان البرابره جزءا من الحل. اعتقد هذه الخاتمه لهذه القصيده الموحيه جدا والعميقه جدا يمكن ان تضع الاصبع على تفسير ممكن لحاله الكراهيه المجموعيه. كيف يمكن تكره انت ايه؟ امه كامله، شعبا كاملا، مذهبا كاملا، طائفه كامله، ما لكش علاقه بيهم، لا شفتهم لا شافوك، لا ما فيش اي شيء شخصي. تعرف لماذا؟ توظيف سياسي ملعون، وكل ما تلعبه السياسة أو الدين حين يلعب السياسة ويريد أن يلعب سياسة، وهذه قناعتي المطلقة لن أتخلى عنها. وعلى فكرة بين قوسين مش معناها أنه ما فيش لعبة سياسية، في لعبة سياسية في الشرق الأوسط، بس أنا بطالب بيه صار لي سنوات وما زلت بطالب بيه، لتلعب السياسة بالسياسة. نزه الدين المقدس، نزه الدين، دين رب العالمين، دين العباد أجمعين، عن أن تستوظفه وتستدمجه وتلوثه وتدنسه السياسة بدنسها الذي لا ينتهي، ولا ما صحيح؟ وبعدين السياسة هم أحرار والله، وطبعاً الدول عندها خيارات وعندها ضرورات، هم أحرار كل السياسة ليلعبوا السياسة كما أرادوا، ولا ما صحيح؟ وعلى المكشوف ما عندناش مشكلة، لكن أبعدوا الدين، نزهوا الدين الذي يجري، وعلى فكرة على الكل بلا استثناء، لا استثني أحداً، لا دولي بستثني شيعة، كله زي بعضه، كلهم يلعبون بالدين، أقسم بالله سياسة كفى. كفى لهذا اللعب بالدين، خلوا الدين لحاله كما أفعل أنا مثلا. أنا ما بحاول أستخدم الدين في السياسة، ما أبدا، لا أريد أن أفعل هذا أبدا، حتى لا أكون ملعونا في الدنيا والآخرة. اعملوا هذا والعبوا السياسة، لكن للأسف الشديد السياسة، انتبهوا، وإدارة الدول وإدارة القطعان الهيرد، البشر يعاملوا كقطعان، انتبهوا من السلطة دائما. هالقطعان هذه كيف تدار وكيف تسرنم، تمشي نائمة وكيف تسحر وتجذب، تعرفون كيف دائما؟ بالخطر الذي يلوح لها به، انه في برابره اذا سكتوا عليهم هذولا، اذا ما قلتوش خلفنا، ما يتوناش في كل مجازرنا، حياكلوكوا، حيذبحوكوا، مش حيخلوا لكم وجود. البرابره، ولا مش صحيح؟ ها؟ يعني قبل انهيار الاتحاد السوفيتي في اوائل التسعينيات، اواخرها في الحقيقه، اي طبعا اوائل الالفيه، يعني اوائل العشيه الاخيره، ايش كان فيه؟ كان الخطر الاحمر، الاتحاد السوفيتي، الشيوعيه. طب انتهت الحمد لله بالسكتة القلبية طبعا، تشك ماتت، انتهى كل شيء. جدار برلين كان أيقونة للانتهاء بالسكتة القلبية. ايش عمل الغرب هنا؟ ما يقدرش يعيش بغير برابرة، شوف صح؟ بده برابرة. عمدوا ناس جداد برابرة، مين هم؟ للأسف احنا. وهذا كان طبعا ايش؟ كان في اسبانيا، برشلونة. وغادي الرجل كان متكلم ايه؟ يعني باسم النيتو. قال انتهى الخطر الاحمر، ما ينفعش عشان احنا نكمل وكذا كذا، بدنا خطر اخر نخوب بيه وكذا. قال لك الخطر الاخضر، اسمه لها في التلفزيون، مش انه هذه معلومات سريه يعني، في التلفزيون والامه الاسلاميه مش فاهمه حاجه. انا من يوميتها على فكره، من يوميتها انفجر في راسي وعي كبير، كنت في الهدايه، وبديت اقول انتبهوا يا علماء المسلمين، يا قاده، يا مفكرون، انتبهوا، في شر كبير يرد بنا، علينا الان نعيد برمجه انفسنا وبرمجه خطابنا لكي لا نعين على أنفسنا وعلى ديننا. انتبهوا. من أيامها أنا بطالب إيه؟ بنسخة ممتازة تكون إنسانية رحيمة حضارية من الدين،